أنه إذا كان الأمر في عمل الإنسان يقدم عمله، إذا كان في غير العمل أو في الأمور القلبية أو في الكلام على الله سبحانه يقدم صفته على الأمور. إذن الله سبحانه وتعالى حتى لا يعطي لا يصدر الصفات الخاصة بجلاله وذاته على في كل السياقات وفي كل الأحوال وفي كل آية القرآن الكريم، حسب السياق يعني، حسب المقام الذي يتحدث فيه. دكتور فاضل، يعني هل العرب وقتها كانت تعي هذا الترتيب وهذه المقامات وهذه القواعد التي نتحدث فيها الآن في فهم وآليات فهم القرآن الكريم من حيث البلاغة؟ بلاغة نعم، هذا البليغ يعني هو الذي يراعي، أما غير البليغ يتكلم هكذا حيث يرد على لسانه بما يؤدي المعنى. هاي أمور بلاغية، ليست أمور فوق التعبير اللي هو قصده الإفهام فقط، مجرد الإفهام. أيوة، في فن، واحد يعمل في فن صوغ العبارة ويتفنن فيها، هذا مراعاة قواعد البلاغة في هذا أمر، أما فقط مجرد الإفهام هكذا هذا أمر آخر. هم كانوا يفهمون قواعد الفرق بين إلى واللام وإلى للغاية، هاي لغتهم، هذه لغتهم. لكن ما كان عندهم قاعدة كما لدينا أن إلى تدل على كذا. لا، كما نتكلم الآن، إحنا نتكلم الآن وفي القواعد في لغتنا العامية، لكن قد ما ننتبه لها. إحنا نتكلم في قواعد إحنا في لغتنا العامية. يعني أنت الآن على سبيل المثال، الآن عندما تضيف إلى ياء المتكلم تقول هذا كتابي، تأتي بالنون؟ لا. قلمي؟ لا. دفتري؟ لا. أستاذي؟ لا. الفعل تقول أعطاني كتابا، أعطاني النون، جئت بالياء، أعطاني جبت النون، نون الوقاية، الوقاية كل ياء المتكلم، كتابي ياء المتكلم، قلمي ياء المتكلم، قد بلغت من لدني عذرا. لا لا، لدن هاي فيها يعني فيها كم كلمة يعني فيها يعني لدن، يصير لدني ولدني ولدو، يعني فيها كلمات، لكن عموم الكلمات نأتي بنون القيم مع الفعل، مع الفعل يتقيه من الكسر، كسر ما يقولون ولأسباب أخرى. فيعني تقول ضربني، ظلمني، مو هكذا؟ صحيح، ظلمني بالنون، بالنون. لكن بالاسم لا تأتي بال ولا المتكلم، هذا وفق قاعدة ولا لا؟ قاعدة مو هذا كم يتكلم بها عموم صحيح. الناس هل هم يعني يفطنون إلى أن هذا اسم وهذا ياء وهذا؟ لا وهكذا يعني هكذا سمعت، هكذا هم يقولونها وفق قواعدهم، يرجعون إليها من ليست قواعد مدونة، لكن أخذوها هكذا على السليقة، مع ما أخذوا من آبائهم، ما هكذا مشوا فيه. يعني هل كانت سمة العرب آنذاك كلهم الاشتغال بالبلاغة؟ ليس هي ثلة منهم، ليس بالضرورة تخصصت وفهمت، ليس بالضرورة الناس يختلفون في البلاغة، يتفاوتون آنذاك طبعا يتفاوتون. هم يتكلمون كلهم كلاما فصيحا، كل عربي لم يختلط بالأعاجم ولانت لغته ويتكلم على لغته، كلهم من هذا، من حيث يعني صحة الكلام، صحة مالت الكلام، ولذلك يأخذ من كلام المجانين عندهم. الله طبعا أكبر. لأنه الكلام المجنون يتكلم على لغة قومه، ولذلك كانوا يحفظون أشعار المجانين مسطورة في الكتب، صحيح طبعا مسطورة أشعار المجانين. نعم، يعني لأن كلامهم يجري على نسق العربي، نسق كلامهم، تبقى البلاغة هذا أمر آخر. الناس على كل بما حسب ما أوتي من فصاحة، وأقول أنا أفصح من نطق بالضاد، مو هكذا؟ فإذا يأتي عاد هذه مسائل البلاغة تختلف، أما صحة الكلام كل واحد يتكلم على لغة قومه. القرآن أيضا بقى تحداهم في البلاغة أم في صحة الكلام والتعبير؟ هو الكلام صحيح، وقال بلسان عربي، وقال بلسان عربي مبين ولا لا؟ صحيح، مو لسان عربي، لكن قالوا بعد هذا في قسورة وهي عربي، كلها عربية يعني موجودة في كلام العرب، إن لم تكن في هذه اللغة ففي لغة أخرى، وقالوا سندس واستبرق فارسية هي أيضا العرب استعملتها قبل القرآن. يعني تحداهم في البلاغة، في

قل مطلق الواحد. بهذا المعنى لا يتعدد، بهذا المعنى. نعم. وأن ما يدعون من دونه الباطل، يعني ما يدعون من دونه يقصد من آلهة. طب تعريف الباطل، يقول الباطل على بالتنكير على العموم والشمول. لأن هذه ليست هذه يعني بمقابل الحق الله سبحانه وتعالى. يعني ليست أن تقول أنت أنت أنت أنت قلت هذه شجرة وهو حيوان وهذا باطل، مو في هذا الشيء. أنت قلت هذا، قلت على الحيوان شجرة هذا هذا باطل، هذا باطل، هذا باطل. نعم. ليس بمنزلتها، هذا يعني جعل لله الند وهو أعلى من منزلة الله. يدعون من دونه فهو أعلى من الله سبحانه وتعالى، وإنما يدعون من دونه يعني هذا أكبر من الشرك. الشرك أن تجعل لله ندا. أيوة، مو هكذا الشرك؟ زين، الكفار قريش مشركين لكن قالوا ما نعبدهم إلا يقربون إلى الله زلفى، مو هكذا؟ لأن هذا يعبدون من دونه. يعني من دونه يعني الله سبحانه يعلو على صفحة. أوه سلم يا رب، ينحوه جانبا تماما، جانبا يعني. أنا تصورت من دونه أقل منه يعني. لا لا، مو من هو دونه. الله، هي من دونه غير ممن هو دونه طبعا. يا الله. من دونه ينحون الله تماما. سلم يا ربي يا لطيف، يعني ربنا لا ما يعبدوا اصلا، يعبدون من دونه. زين، هذا هو يعني اذا جعلوا بايش؟ بإزاء الله سبحانه وتعالى. سلم يا وهكذا. أه. زين، هذا ليس هذا هو الباطل بعينه. يا الله، ولو قال هو باطل من جملة وان ما يدعون من دونه باطل، من جمله ما هو باطل، وكان الله اراد ان يفخم فعلتهم هذه طبعا، فنص على تعريف كلمة الباطل. لأن العبادة أعلى شيء، لأن هي الغاية من خلق المكلفين، وهي الغاية. صحيح. وما خلقته خلاص. يعبدون، يدعون من دونه ويعبدون من دونه، أعلى شيء هي هاي. نعم صحيح. الباطل يعني ليس مسألة جزئية. الله أكبر، لمراعاة حالة محددة عند ناس كفروا بالله تبارك وتعالى. سلم يا رب. نأخذ هذا الاتصال الهاتفي إذا أنت لنا مع الدكتور فاضل السام الرائي، أخونا محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك؟ يا مرحبا، الله يرضى عليك، نعم الحال. الحمد لله. كيف حالك يا دكتور فاضل؟ الله يبارك فيك ويحفظك. كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين. أنا بس بسألك عن آية يا دكتور. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة آية 13: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وفي الآية الثانية يقول: سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ليش قال في الأولى عن مواضعه والثانية قال من بعد مواضعه؟ صح، من بعد مواضعه. صح، إيه، في الأولى قال عن مواضعه الكلمة. صح. عن مواضعه، والثاني قال الكلمة من بعد مواضعه. جواب سريع ولا؟ طبعا تفضل يا دكتور. ولا يعني نتكلم بيه. طب الـ الـ الـ الأولى كان في أهل الكتاب الأوائل قبل. نعم. الرسول. نعم. والثانية في الذين هم كانوا في زمن الرسول من بعد. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. بعد. نعم. بعد ما استقرت وكذا. يتكلم عن سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، عن يتكلمون عن يعني الأولى. لا، في الأوائل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، قبل بعثة النبي، والثانية بعد بعثة النبي، يقصد بهم الأولين والآخرين. نعم. هذا في شيء عام، وإذا يعني في التفصيل إن شاء الله. طيب حاضر، اتصال آخر. السلام عليكم. أبو عابد، ألو. السلام عليكم أبو عابد. ألو أبو عابد، اتصال آخر. السلام عليكم أبو أحمد. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله، نعم الحال. يا مرحبا. بسأل الدكتور لو سمحت، أنا كنت سألكم الأسبوع الماضي يوم الاثنين على الآية حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، فما أدري أنتم جاوبتوها يوم الخميس ولا لا؟ لا لا لا، ما ما ما ما أجبناه. نعم، فرجعنا لو كان فيه تفسير الآية استيأسوا وكذبوا، ويعني أوجه الدلالة في كذبوا لو فيها تفسير لو سمحت. شكرا. حاضر، بارك الله فيك. لا تفصيل، ننتظر إذا جاء سريعا نجاوب. يريد التفصيل. خلاص التفصيل. طيب. سريعا نجاوب الآن. نعم. اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي. ولا سؤالي للدكتور، قول الله عز وجل واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قرب قربانا، إلى قوله تعالى فأصبح من النادمين. نعم. بعد الآية مباشرة بيقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا. لماذا أو ما الحكمة أن الله سبحانه وتعالى ربط حادثة أول قتل بين الإخوة آدم في بني إسرائيل مع أن هناك أمم كثيرة حصل فيها قتل بني إسرائيل تحديدا؟ يعني ليش يعني ما الحكمة أنه بني إسرائيل ربنا اختص بني إسرائيل فيها؟ حاضر. شكرا لك. بارك الله فيك. الله يكرمك. اتصال آخر. أبو أحمد. السلام عليكم. أم أحمد. أيوة. أخت فاطمة. أيوة. مرحبا أخت فاطمة، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم أم حمودي من ليبيا. لا واحدة تانية خالص. الزمال خضر يضللني على الهواء. يا مرحبا أخت فاطمة، تفضل. الله يخليك. عن الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وشاهد شاهد من أهلها. نعم. ما هو اسم الشاهد الذي تكلم في المهد؟ يريد تكون الإجابة بالحلقة هذه يا شيخ. تكلمت به مريم. حاضر. لا لا هاي مو هاي. وشاهد شاهد من أهلها. يوسف. في قصة يوسف. في قصة يوسف. اسم الشاهد. في قصة يوسف. نعم. اسم الشاهد. نعم. نعم. هاي فيت كثير اسم الشاهد. أيوة. الله يحسن. نعم. طيب. طيب بارك الله فيك، شكرا. اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا مجدي. أخونا مجدي من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك، نعم الحال. الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدرك وقدر أستاذنا الفاضل ولدنا الفاضل الدكتور فاضل، وأن يمد له في عمره وأن يزيد له في علمه. في البداية أستاذنا الفاضل الله يكرمك، أنا بطلب يعني طلب من حضرتك ومن دكتورنا الفاضل بمناسبة هذه الأيام المباركة أيام الحج، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق دكتورنا الفاضل ووالدنا الفاضل أن يعمل لنا الحلقتين الجايين أو اللي بعدهم عن الحج قبل ما نسافر إلى المناسك. حاضر. تكون خاصة بالحج. هذا أمر فقهي. ماشي. بالنسبة لسؤال الله يبارك فيك. نعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم، الفرق بين الإكمال في الدين والتمام في النعمة، هل هناك فارق بين الإكمال والتمام؟ نعم. سؤال ثاني، قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هل هناك فرق بين المغفرة والتوبة؟ أن الله يغفر لإنسان وأن الله يتوب عليه، الفرق بين المغفرة والتوبة. حاضر. نعم معك. طيب عايز يعني اخذ راي والدنا الفاضل في بالنسبه لسوره لقمان، يعني في لمسه بالنسبه لسوره لقمان. نعم. انا حاولت اتصل قبل كده كتير ما عرفتش يعني ساعتها يعني. بس والدنا الفاضل يقول لنا رايه في هذه اللمسه، يعني فتوح من الله سبحانه وتعالى على والدنا الفاضل يعني يزيدنا علما بهذا الكلام. الله يبارك فيك. في قول الله تعالى واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. نعم. إن الشرك لظلم عظيم. وصايا لقمان لابنه، هذه أول وصية يا بني لا تشرك بالله. بعد ذلك قطع الوصايا، الله سبحانه وتعالى قطع الوصايا وأدخل قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه. فالحقيقة بتسأل لماذا دخل هذه الوصية من الله سبحانه وتعالى بين وصايا لقمان؟ فحضرني يعني من عند الله سبحانه وتعالى يعني قول إن الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول لنا يا لقمان إذا كنت وصيت ولدك بنا أن يوحد الله ولا يشرك به شيء، فنحن أيضا نوصي الله، نوصي ولدك بك. فأدخل الله سبحانه وتعالى قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه مباشرة بعد وصية لقمان لولده ألا يشرك بالله. طيب بارك الله فيك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. بهذا السؤال من أخونا مجدي ننهي هذه الحلقة، نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل، شكرا لكم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضراتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.